الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتكلمنا المرة السابقة في القياس، وذكرنا أن القياس له أربعة أركان الركن الأول الأصل، والركن الثاني الفرع، والركن الثالث العلة، والركن الرابع الحكم. فأما الأصل فمثل الخمر، والفرع مثل المخدرات، والعلة المشتركة بين الخمر والمخدرات هي غياب العقل اللي هو يسمى الإسكار، فالعلة مشتركة. فإذا اشتركت العلة ثبت الحكم للفرع مثلما ثبت للأصل. فحكم الأصل ما وهو الخمر، حكمه ماذا؟ التحريم. إذن يثبت الحكم للمخدرات وهو التحريم. إذن هذا نموذج للقياس، نموذج للقياس، أن يقال إن القياس لا بد يبقى عندنا أصل حكم فيه الله عز وجل. فإذا هناك أصل حكم فيه الله تبارك وتعالى، فإذا وجدنا فرعا وبين الفرع وهذا الأصل علة مشتركة، حكمنا بنفس الحكم على الفرع. فالمخدرات لما ظهرت لم تكن هذه المخدرات موجودة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن موجودة في القرون الخيرية الثلاثة أبدا، أيام التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة لم تكن موجودة. ثم بعد ذلك انتبه الناس إلى نوع من النبات يسبب النوم الكثير ويسبب فوضى في الحيوانات حين تأكله. وهذا النبات سموه في الأول سموه أبو النوم في الأول، ثم انتبهوا إلى أن هذا النبات إذا عملت فيه بعض أشياء فإنه يسبب المسرة. وكلمة المسرة مصطلح عربي تطلق على الخمر، لأن الخمر هذه عنوان الكرم عند العرب، وكان من العيب الكبير جدا أن تدخل عند عربي فلا يقدم لك الخمر. ويقاس الإنسان يسمى بخيلا إذا ذهبت عنده فلم يقدم لك خمرا، فيسموا الخمر هذه علامة المضيفة، يعني علامة لا مش عايزة حليه دي مش خال علامة الضيافة هي الخمر، علامة الضيافة هي الخمر، وسموها المسرة لأن الخمر بتسر الضيف، تبسط الضيف. فالمخدرات سببت المسرة، والمسرة عندنا في الإسلام تسمى الإسكار. إذا طالما إن المخدرات سببت الإسكار الذي هو عند العرب المسرة، لابد أن تأخذ نفس الحكم. إذا مهما غيروا في أسماء الخمر، سموها بيرة، يسموها جوني ووكر، يسموها كذا، أي مشروب يسمونه ما يسمونه، إذا ثبت إن هذا المشروب، سواء هذا المشروب يشرب أو يؤكل أو يشم أو يبلع مسحوقا أو يؤخذ في الدم على هيئة حقن، أي تعاطي لهذا الشيء طالما في النهاية هو بيسبب الإسكار، ويسبب الإسكار للغالب لأنه ربما أخذ الإنسان خمرا ولم يسكر، هو يقول أنا لم أسكر، يعني يقصد أن عقله لم يغب لكن حدثت له نشوة لا ينكرها. هذا الشراب سواء أخذ مشروبا أو أخذ محقونا أو أخذ مشموما أو أخذ مبلوعا، كله يأخذ حكم واحد وهو حكم الإيه؟ التحريم، حكم التحريم. يبقى تاني عندنا القياس أربع أشياء: أصل، فرع، علة، حكم. الأصل خمر، حكمه التحريم. الفرع المخدرات، العلة الإسكار. إذا نرجع الحكم إلى التحريم، خلاص هذا قياس. وقلنا أن هناك أمثلة على القياس الأولى، مثل نقول لا يوجد في كتاب الله عز وجل دليل على حرمة ضرب الوالدين، لكن يوجد في كتاب الله حرمة قول أف للوالدين. نقول إذن قولة أف للوالدين أصل، حكمها التحريم، لأنه قال ولا تقل لهما أف. الفرع ضرب الوالدين، العلة إيذاء الوالدين. العلة موجودة في الضرب أشد من وجودها في قولة أف. إذن يثبت أن ضرب الوالدين تحريم من باب أولى فيسمى القياس الأولى أو القياس الصريح. قياس الصريح. القياس هذا موجود وحجيته أن الله عز وجل ذكره فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو قياس الشيء على الشيء لاستخراج الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قاس وضرب مثالا على القياس لما جاء رجل شاب أعرابي يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا رخص لي في الزنا، شاب مغرم بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا. قال أتحب؟ قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ما معنى قوله وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم؟ يبقى معناه أن الزنا محرم لأن الولاة لا يحبونه لمولياتهم، فكذلك يكون الزنا بغير موليتك حرام كذلك. ولما جاء عربي وقال يا رسول الله جاء لي ابن أسود وأنا أبيض وامرأتي بيضاء وجاءنا ابن أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ قال لعل عرق النزع. قال وكذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قاس. هذا القياس يا أخواننا يسموه القياس، يسمونه القياس الصحيح، لكن هناك قياس يسمى القياس الفاسد. قياس الفاسد رائده وأول من اخترعه في هذا العالم إبليس، لأن إبليس رفض السجود لآدم، فلما سأله الله عز وجل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال كلامه النار يا ربي أنت خالقها والطين يا ربي أنت خالقه. النار فيها الإضاءة والإشعال والحركة، والطين فيه السكون، والطين فيه السكون والظلمة والجمود. الطين غير النار، النار فيها حركة واضطراب وإضاءة، لكن الطين ليس فيها كذلك. فأنت يا ربي خلقت النار أفضل من الطين، وأنا نار، إذن أنا أفضل من آدم، إذن ما ينفعش أسجد لآدم. هذا قياس اسمه إيه؟ قياس فاسد الاعتبار. لأن من قال لك إن النار أفضل من الطين؟ الطين هذه يخرج منها الزرع والطعام للإنسان والحيوان والنبات، ثم ربنا جل خالق الأشياء، وما قال هو سبحانه قال أنا خلقت النار والطين والنار أفضل من الطين، لم يقل هذا سبحانه جل وعلا، ما قال هذا، بل الله عز وجل نص على تفضيل الطين منتجا على النار منتجا. فقد قال الله عز وجل قال أنه خلق الإنسان من طين، ثم قال إنه خلق الجن من مارج من نار، وفضل الله البشر على الجن. ما دليل تفضيل البشر على الجن؟ والدليل طبعا الجن فيهم رسل ولا فيهم أنبياء؟ طب ليه؟ أحسن، ما فيش كما ذكرنا لا يوجد نبي من الجن ولا نبي من النساء ولا نبي من الأعراب نهائي. فأما دليل عدم وجود أنبياء من النساء ولا من الأعراب قول الله عز وجل ها وما أرسلنا من قبلك إذا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يبقى معناها ما فيش نساء من أهل القرى، يبقى معناها ما فيش أعراب. أما الجن فالله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وهذا دليل تفضيل البني آدم على الجن، لكن ليس دليلا على أنه لا يوجد رسل من الجن. وإنما الدليل قول الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من الناس، إذن ما في رسل من الجن وإنما رسل من الملائكة ومن الناس مباشرة. نعود، إذن قياس إبليس قياس إيه؟ فاس، قياس فاس. طيب لو واحدة امرأة قالت أنا تأتيني أيام الحيض في رمضان، ستة أيام حائض في رمضان، وبالتالي أنا بعد رمضان لابد أن أقضي الصيام، وسأقيس عليه فأقضي الصلاة، لأن الصيام عبادة تقضى وكذلك الصلاة عبادة أعلى، فإذا سأقضيها. هذا قياس فاسد. ليه فاسد؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القياس لما يصطدم بنص يتحول إلى فاسد على طول. إذا القياس مع إن القياس شكله صحيح فعلا، ما هو ده نص، حد يضربه من الجنب ده وحد يضربه من الجنب ده، لا لا لا لا لا حول ولا قوة إلا بالله، ضرب تاني، ده ضرب تاني هذا. أنت تعلم أن ترك الصلاة كفر سواء كان أكبر أو أصغر، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل حتى لو كان معصية، فكون إن عائشة رضي الله عنها ونساء النبي لا يقضون الصلاة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، يكون هذا السكوت إيه؟ من نوع الإقرار كما تعلم، صح؟ فسكت. لو قلت النبي صلى الله عليه وسلم نسي نقول والله لا ينسى سبحانه جل وعلا، فما ينفعش. وهذا القياس أيضا على النقاب من القياس إيه؟ فاسد. ليس فاسد لأن أصل النقاب مش من جهة أنهم يزدلونه، هو لو واجب وأزدلوه يبقى أزدلوه لوجوبه، إنما ده أصل تغطية الوجه ليست بواجب، والفعل يدل على أي شيء وإنما يستنبط الحكم من غير هذا. طيب، فهنا لو واحدة قاست والله قياس جميل أوي، لو قالت أنا سأقضي الصلاة مثلما أقضي الصيام، قياس جميل، ما أفسده إلا وجود النص على طول. طيب، إذن القياس أقره من؟ الله عز وجل، وأقره من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره الإجماع، وأقره الإجماع، ونقل ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على القياس، ولما تجرأ ابن حزم رحمه الله ورفض القياس، ابن القيم رد عليه من كم وجه؟ من 1000 وجه، أتلوا بألف دجال القياس في كتابه الشهير إعلام الموقعين، كتاب من مجلدين من روائع كتب ابن القيم، رد عليه بألف دليل على وجود القياس في شرع الله عز وجل، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم به وعمل الصحابة رضي الله عليهم، وضرورة القياس وأنه مضطر إليه. قال أنت مضطر إليه، وإلا سيلزمك أن تقول إن من أحرق ماله ليس مرتكبا لمعصية، وأن من ضرب الوالدين ليس مرتكبا لمعصية، فألزم ضرورة بالقياس. وقلنا إن القياس أقسام، ففيه قياس العلة ما كانت العلة فيه مناسبة، والعلة واضحة زي حكاية الخمر والمخدرات وحكاية ضرب الوالدين وقولة أف، وقياس الشبه ما كانت العلة فيه تستلزم المناسبة، وقياس الدلالة، وبعدين بينا قياس العلة، إن العلة إما أن تأتي منصوصا عليها، يعني الشرع ينص عليها، كما ذكر في حكاية القطة، إن أبا قتادة رضي الله عنه لما مرت عليه القطة وهو يتوضأ عمل إيه؟ أصرى لها الإناء، يعني أصرى الإناء، ما أمال الإناء للقطة لكي تشرب، فلما رأى تعجب زوجته من ذلك قال أتعجبين يا ابنة عم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى إذن سؤر القطة ليس بنجس. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر العلة أو لم يذكر؟ ذكر. ما هي العلة؟ طب هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا العلة في أننا نركع مرة ونسجد مرتين؟ لا. هل ذكر العلة في الاغتسال من المني؟ لا لا، لأن حتى لو قلت المني نجس هنقول لك البول والبراز أشد نجاسة، ولا اغتسال من البول ولا من البراز. ففي علة ينص الشرع عليها وفي علة لا ينص الشرع عليها، والطاعة لازمة سواء نص الشارع على العلة أو لم ينص على العلة، لكن إذا نص على العلة ففي هذه الحالة يكون العلة هذه مناسبة وواضحة جدا ويكون القياس مقياس موجب. إذا ما يمر علينا من الحشرات في البيوت، صراصير ونمل ونحل وذباب و و و، نجس ده؟ لا. الدليل من الطائع. فإذا كان، طب أنت تقول لي إحنا الآن ما عندناش بيوت نظيفة وأنا ساكن في سرايا، نقول لك ما هو العبرة مش بيك أنت، العبرة بغالب عموم الناس. طيب، وقياس الدلالة اللي هو قياس النظير، قياس الند، قال إن النصراني يصح طلاقه وبالتالي يصح منه الزهار، لأن كتير علماء قالوا لا يصح منه الزهار لأن ما هم عندهم المحرمات غير واضحة، فلو قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي قالوا لا يصح زهاره، قال أهل العلم لا يصح زهاره لأن الشرع صحها طلاقه مشكور وبالتالي صح منه الزهار. وقياس الشبه، قال قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. هذا بقى مشكلة، أن يبقى عندي الشيء ينتمي الأصل وينتمي الأصل آخر في الوقت نفسه ولا أدري هو أقرب لهذا أم هو أقرب لهذا، فهنا القياس يا ترى ألحقه بهذا أم ألحقه بهذا، زي ما ذكرنا المثال العبد، يا ترى العبد هذا نلحقه بالإنسان الحر أم نلحقه بالبهيمة؟ اللي قال نلحقه بالإنسان الحر قال هو يصلي ويصوم ويحج ويكلف ويجلد إذا ارتكب الخطأ، واللي قال هو مثل البهيمة قال هو يباع ويشترى ويملك ويورث ويوهب، إذن هو أشبه البهيمة، أشبه الملك، أشبه العقار، فهذا اسمه ايه؟ فرع متردد بين اصلين. ايه الاصلين يا وجيه؟ ايه الاصلين هنا بالنسبه للعبد؟ ايه الاصلين؟ اصل ايه واصل ايه؟ هل هو حر ولا لا؟ هو عبد متفق عليه خلاص، هو اقرب للحر ولا اقرب للبهيمه؟ اي واحد من دول عنده ادله؟ عنده ادله. ازاي هو اقرب الحر؟ ده انسان وله كرامته وله روحه وله نفسه وله رئتيه وله تكليفه وله عقله وصلاه وصيام وحجه، واللي قال هو اقرب البهيمه قالوا ما بيباع ويشترى ويورث ولا يقتل المرء اذا قتل، هو كذا. فهذا اسمه فرع متردد بين اصلين، فهذا الفرع المتردد بين اصلين يسموه قياس الشبه، فتنظر أقرب الأقرب إليه وتلحقه به، الأقرب إليه وتلحقه به، يسموه غلبة الأشياء، غلبة الأشياء. وقلنا مثال آخر المذي، هل المذي يلحق بالمني أم يلحق بالبول؟ بعض أهل العلم قال هو لاحق بالمني لأنه بيخرج بشهوة، والمذي لا يمكن يخرج إلا بشهوة، محال، لأنه بيخرج بشهوة ولذة. والبعض قال لا، هو ليس أشبه بالمني، هو أشبه بالبول لأنه يخرج من مخرج البول، فاحتاروا فيه. اللي ألحقوه بالمني قالوا لو كان المني طاهرا يكون المذي طاهرا، وبالتالي صححوا صلاة من في ثوبه مذي، والذين قالوا له أشبه بالبول اعتبروا المذي نجسا وبالتالي من في ثوبه مذي أبطلوا صلاته وألزموه الوضوء. فده اسمه قياس الشبه. يعني ايه قياس الشبه محمد ابو زيد؟ وجود فرع متردد بين اصلين، فاذا وجد فرع مترددا بين اصلين نظرنا اقرب الاصلين اليه فالحقناه به. واذا احيانا كانوا الذين نبلغهم الحديث يحتارون، يا ترى الطفل الذي تنازع امه وابوه فيه، يعني طلقت امه من ابيه أو انفصلت أمه عن أبيه بفسخ أو بغيره، هل تلحق حضانته بالأم أم تلحق حضانته بالأب؟ هذا أيضا قياس شبه. بعضهم قال تلحق حضانته بالأم لأن الأم أكثر حنوا وشفقة ورعاية لمصالحه، واللي قال الأب قال الأب هو الأولى بتعليمه وتأديبه وتهذيبه وحمايته وحفظه ورعايته، صح ولا لا؟ هنا فعلا فرع متردد بين اصلين ولا لا؟ تحتار فعلا، يا ترى الدين امه ولا ادي الواد لابوه؟ تحتار فعلا، لانك عشان تدي، هتقول اعطيه لامي لان امه كما ذكرنا أكثر رعاية وحنان وشفقة واوى معطيه لأبيه لأنه الأب سيحميه ويحفظه ويرعاه ويؤدبه ويدخله إلى الصلاة. فإشكال حسم الإشكال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ألحق الولد بأمه، فإذا بلغ الولد سبعا خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمه وأبيه. كان يجيب الغلام كده ويقول له هذا أمك، هذه أمك وهذا أبوك، خذ بيد من تحب منهما. فالطفل يأخذ بيد أحد يلزم، أخذ بيد أمه ماشي، أخذ بيد أبيه ما في بأس، وعندئذ يلزم الطرفان برؤية الغلام وهكذا. ف من غير نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد من الرجوع الى قياس الشبه. عرفت ما قياس الشبه اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يا محمد اهو تردد فرع بين اصلين. وما المطلوب حكمه الفرع من الاصل؟ الفرع المطلوب وصول الى حكم الله هو الفرع. فهذا ما كان مما ذكرناه، ولن نكتفي بهذا ونبدا في العقيده السفارينيه عشان بعد العشاء لا شيء. نعم، أمن عاد بس أردت مراجعتها.